السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يشق الكفن في القبر، ولا يشق الكفن في القبر. قد يستغرب السامع أنه يعمد إلى الكفن عند دفن الميت ويخرق ويشق، لأنه في وقت من الأوقات اشتهر عند نوع من أنواع السراق الذين ينبشون القبور ويسرقون الأكفان، فإذا خرق وشق الكفن فوتت عليهم الفرصة من أجلهم، لكن ليس هذا هو العلاج. نعم، قرر جمع من أهل العلم أن سرقة ما في القبر وما في المسجد والأمور المشاعة العامة أنه لا قطع فيها، لكن لو رأى الإمام أن هذه الجريمة وهذه السرقات لا ينقطع دابرها إلا بالقطع فله ذلك، ومن أهل العلم من يرى ذلك مطلقا، أنه مال محرز وتبلغ قيمته النصاب فيكون فيه القطع، لكن حتى على القول بأنه لا قطع في مثل هذا، أن يعمد إلى مسجد فيسرق من محتوياته ما هو فوق النصاب، يقول هذا المسجد ليس بحرز والقبر ليس بحرز، وهم يقررون أن حرز كل شيء بحسبه. الخشب التي تربط بحبل حرز للإبل، فكيف لا يكون المسجد حرزا لمحتوياته، لا سيما وأن المساجد لها أغلاق محكمة، وأي حرز أعظم من القبر. على كل حال، إذا رأى الإمام أن هؤلاء السراق لا ينكفون إلا بمثل هذا فله أن يقطع، لأن الحدود جاءت علاج مشكلات قائمة، فإذا زادت شدد فيها، كما يقال في قتل مدمن الخمر، كما يقال في قتل مدمن الخمر: إذا لم يرتدع الناس عن الشرب بالحد فإن للإمام أن يقتل في الرابعة أو في الخامسة، على حديث معاوية وغيره. نعم. لا، هو كان في السابق ليس بحرز لأنه مفتوح على أبواب، أما كانت تغلق المساجد، وأما الآن فكانت تغلق لكثرة من يعتدي عليها ويسرق منها ويسيء إليها ويسيء إلى المصاحف، وجد نماذج حقيقة يعتصر لها القلب من الألم، وجدت النجاسات على المصاحف، وكتبت الكتابات الإلحادية في محاريب المساجد. مثل هذا لا بد أن يتخذ مواقف صارمة تردع مثل هؤلاء. فالإنسان قد يقرأ: ولا يشق الكفن في القبر. كيف يشق؟ شو المصلحة من شق الكفن؟ وهو ما يتصور أنه شاع في وقت من الأوقات وجود أناس يسرقون الأكفان، وقد يوجد من هو أسوأ منهم ويذكر، لكنه لم ينتشر انتشار سرقة الأكفان، سرقة الأعضاء، سرقة العظام، صلى الله السلامة والعافية. وأي قلب يصل إلى هذا الحد أن يسرق عظم ميت أو شيء من الميت، لا سبحان الله، يعني وصل المرض في القلوب إلى هذا الحد والقسوة، قال ولا يشق الكفن في القبر لأنه مأمور بتحسينه، فكيف يشق؟ إنما العلاج في ردع هؤلاء السراق، ليس في شق الأكفان ولا في تلويث الأكفان. نعم لا يبالغ فيها مبالغة تجعل السراق يغرون بها، تكون متوسطة، ومع ذلك إذا اقتضى الأمر أن يكون على المقابر حراس كما هو الآن، هذا من مسؤولية ولي الأمر. قال وتحل العقد، معروف أن الأكفان إذا أدرج فيها الميت أنه يربط من الأعلى ومن الأسفل ومن الوسط، وتكون العقد بقدر الحاجة، ثم إذا وضع في قبره تحل العقد لأنها لا تسلم من تضييق على الميت، وانتهت الحاجة منها الداعية إليها انتهت إذا وضع في قبره لئلا ينكشف، والآن أمن الانكشاف. ولا يدخل القبر آجرا، الآجر نهي عن تجصيص القبور، والجص والآجر، وسواء كان الآجر وجد في خارجها أو في داخلها يدخل في النهي، لا سيما أن الآجر مما تمسه النار. ولا خشبا، جنب نعم الخشب، ولا أي شيء مسته النار. قالوا من فاتته الصلاة عليه مع الناس صلى على القبر، صلى على القبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر، قبر الذي دفن من غير علمه، دفنوه ليلا من غير علمه عليه الصلاة والسلام، كرهوا أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه الذي يقوم أو تقوم المسجد، كأنهم تقالوا شأنه، ولا أرادوا أن يتعبوا النبي عليه الصلاة والسلام بإخباره في الليل، ما سأل عنه قالوا ما ذهب وصلى عليه القبر على قبره. نعم لا مانع من أن يصلى عليه في المقبرة سيان ما يفرق، صلاة الجنازة في المقبرة مستثناة عن النهي عن الصلاة في المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. نعم. وضع علامة لا تدل على شيء من الغلو تمييزه بين الناس، إنما تمييز يسير ليعرف، ليعرفه أقاربه وذووه، ليقف عنده ويدعو له، ما في إشكال إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الخبر أنه وضع علامة على عثمان بن مضعون. نعم. لا الكتابات ما تصح، ما تصح حتى الأصباغ ما تصح. جماعة على قضاء ما في إشكال. نعم أي إشكال. ها كرهه كثير من الناس، جاء كراهية عن السلف، رخصوا في القصب، رخصوا بالقصب وكرهوا الخشب، جاء عن السلف. ومن فاتته الصلاة عليه يعني في المسجد أو في المصلى مع الناس صلى على القبر، ويحصل له الأجر إن شاء الله تعالى. الحنابلة يقولون شهر ولا يصلى على القبر بعد شهر. نعم كيف؟ يعني بين كان غير مسلم ثم أسلم، وكان صغير على كل حال قيد لا أصل. قال وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره، كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره، يعني التكبيرات على الجنازة جاءت فيها روايات وعمل السلف الصحابة والتابعين متفاوت. بعضهم يقول إن ما ورد فيها من 3 إلى 9، ومنهم من يقول من 4 إلى 7. وعلى كل حال كأن الإجماع والاتفاق انعقد على 4 كما قال ابن عبد البر، فلا يزاد عليها. لكن إن زيد، النبي عليه الصلاة والسلام كبر على النجاشي 4، لكن إن زيد على ذلك كما فعل بعض الصحابة في البدريين كبروا 5 و6، وبعضهم كبر 7، كبر الإمام 5 كبر بتكبيره، أن يعني يتبع الإمام، وهذا مما يتابع فيه الإمام، وليس كمن زاد 5 في صلاة الرباعية كما يقول بعضهم أنه لا تجوز المتابعة، أنه يلزمه أن يكبر ويسلم أو يقف ولا يكبر ثم ينتظر الإمام. على كل حال هذا الأمر فيه سعة، لأن الزيادة واردة، لكن العلماء اتفقوا على فيما بعد ذلك على 4. وإن كبر الإمام 5 كبر بتكبيره، يعني إذا كبر 5 أو كبر 4 ماذا يقول بعد تكبيرة 4؟ الأصل في الصلاة أنها دعاء للميت، فإن استغله بدعاء للميت كان على الأصل إن شاء الله. قال: والإمام يقوم عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. وسط ولا وسط؟ ها؟ ها؟ نعم، إذا كان بين طرفين فهو وسط. نعم، الأصل وسط الحلقة أو وسط المرأة، لأنه بين طرفين، والوسط كنتم أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا، الوسط غير الوسط. وإن سكن المتحرك تخفيفا فلا بأس. على كل حال الرجل يقوم عند صدر الإمام، يقول الإمام يعني إمام في الصلاة يقوم عند صدر الرجل، قالوا لأنه محل القلب، هو وعاء العلم والدين والإيمان، وجاء ما يدل على أنه يقوم عند رأسه. قالوا الفرق سهل، يعني إذا وقف رجل عند رأسه ورجل عند صدره حقق الأمرين، وإلا فالأصل أن المنصوص عليهم عند رأس الرجل. وعند وسط المرأة قالوا لأن الإمام يسترها عن من خلفه، ووسطها أولى بالستر من غيره، وجاء ما يدل على ذلك. لكن لو اجتمع رجال ونساء يجعل رؤوس الرجال بإزاء وسط النساء ليتحقق للإمام أنه صلى عند رأس الرجل ووسط النساء، لكن يلزم عليه أن تتقدم المرأة على الرجل، ففي ما يمنع؟ ما في ما يمنع عشان. وإن أشعر التقدم بالتقديم، الآن الذي يلي الإمام الرجل ثم النساء أو الصبيان، نعم ثم النساء، نعم التقدم يشعر بالتقديم، يعني لو رأينا إلى قبره عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وقبر عمر وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام متقدم عليهم، يعني رأس أبي بكر بإزاء وسطه عليه الصلاة والسلام، ورأس عمر بإزاء وسط أبي بكر، هكذا صوروا في تاريخ المدينة، هكذا صوروا. فهل نقول إن التقدم إلى جهة اليمين مشعر بالتقديم فلا تقدم المرأة على الرجل في مثل هذا، أو نقول إن هذا يحقق المشروع في موقف الإمام من الرجل والمرأة من غير نظر إلى ما عداه؟ الآن إذا وضعنا وسط المرأة بإزاء رأس الرجل صارت المرأة متقدمة إلى جهة اليمين، صح ولا لا؟ إيه؟ شيه؟ إيه؟ طيب إيه؟ ما يلزم أن تكون عائشة مستوعبة الغرفة من أولها إلى آخرها، إنما هذا محل النوم، محل السرير. نعم. يعني تقديم لحظة أو مدة يسيرة، مدة مقدار الصلاة لا يؤثر في التقدم. نعم. ها؟ لكن مثل ما صورنا قبور النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، هذا نوع من التقديم. على مثل هذا يكون يسير ومعفو يعني، ما يضر إن شاء الله تعالى. ولا يصلى على القبر بعد شهر، لماذا؟ نعم، أكثر ما وجد، يعني أقصى ما وجد في الصلاة على القبر شهر، لكن هل وقوع مثل هذا يلزم منه أن يكون مقصودا أو يمكن أن يقع اتفاقا فلا يمنع ما زاد عليه؟ لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع لهم، فمجرد ما يتم العلم به أو قدوم الغائب ممن له عليه حق ولو بعد أمد. بعضهم يقول إن الشهر أكثر من شهر يكون الميت قد تغير فليس على هيئته ولا على طبيعته، ومنهم من يحد الصلاة على القبر بإمكان وجود المقبور من عدمه. على كل حال لا يدل دليل على التحديد، لأنه كونه أقصى ما ورد لا يعني أنه أكثر الممكن، بل قد يكون ما ورد أمر اتفاقي. الصلاة على الشهيد تأتي. قال وإن تشاح الورثة في الكفن، تشاح الورثة في الكفن، بعضهم قال هذا أبونا نشتري له أغلى الأكفان، وبعضهم قال لا داعي أن يشترى بثمن مرتفع والمسألة يسيرة وتأكله الدود للمهلة والصديد. تشاحوا، لأن الناس يختلفون في مثل هذه الأمور، بعض الناس تجود نفسه ولو أتى على جميع التركة، وبعض الناس لا تجود نفسه بشيء ولو كانت التركة لا تتأثر بمثل هذا. المؤلف يقول وإن تشاح الورثة في الكفن، يعني بعضهم قال نشتري أعلى ما يوجد في السوق، وبعضهم نقول نشتري أدنى ما يوجد في السوق، بعضهم يقول كفن ب100 درهم رخيص، والثاني يقول ب5 دراهم غالي. قال المؤلف وإن تشاح الورث بالكفن جعل ب30 درهما، فإن كان موسرا فب50. مقصود المؤلف أن يجعل متوسط، أن يعني يكون الكفن متوسطا بين أعلى ما يوجد وبين أدنى ما يوجد، وينظر في ذلك مع ذلك إلى عسر الميت ويسره، ولعله في وقته 30 درهم ثمن للمتوسط، وإلا قد تكون 30 درهم لا يدركها الموسر من الناس، وقد تكون في وقت لا يقبلها الفقير إذا دفعت إليه، فالأوقات تتفاوت. مثل ما أدركناه قبل 30 سنة و40 سنة أجار البيت 100 ريال، والآن تصل إلى أحيانا لمئات الألوف أجرة مو بثمن. فالأزمان لا شك أنها تتفاوت رخصا وغلاء حسب يسر المال وعسر المال. ولعل هذا المبلغ الذي ذكره المؤلف رحمه الله 30 درهم أو 50 هذا هو المتوسط في وقته، ومراده المتوسط يعني متوسط في الأمور كلها. والكفن يؤخذ من رأس مال التركة، من مال الميت الكفن ومؤونة التجهيز كلها من الحقوق المتعلقة بالتركة، وهذا هو الحق الأول يقدم على غيره. يعني لو أتى على جميع التركة، يعني المتوسط 30 درهم وتركة 30 درهم خلاص انتهى التركة، هو مقدم على غيره. ولو كان مدينا، ولو كان مدين ب30 درهم نعم، ولو كان مدينا ب30 درهم، لأن هذا هو الحق الأول من الحقوق المتعلقة بالتركة. والحق الثاني هو الديون المتعلقة بعين التركة التي فيها رهن. والحق الثالث الدين المرسل الذي لا يتعلق بعين التركة بدون رهن. والرابع الوصايا. والخامس الإرث. الإرث مع أن الآيات كلها قدمت الوصايا على الديون، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ما معنى هذا؟ أهل العلم يقدمون الديون على الوصايا، وفي النصوص تقدم الوصايا على الديون. ها؟ نعم. أنا أقول لماذا قدم الدين على الوصية؟ لكن هل للموصي أن يوصي عليه دين؟ لا، ليست في حكمها الوصية بعد الدين، وهذا محل اتفاق. لكن لماذا قدموا الدين على الوصية والوصية مقدمة في النص؟ نعم نعم. لكن المسألة مفترضة في من عليه دين وأراد أن يوصي، يعني تقديم الوصية في النصوص لأنها بصدد أن تضاع، مثل ما أشار بعض الأخوان أن الدين له من يطلبه ويطالب به، والوصية قد تضيع وهذا حاصل، فجاء الاهتمام بها في النصوص. ولا شك أن الدين تعلق بذمة الميت وليس له خيار في تركه أو الوفاء به بخلاف الوصية، هو مخير أن يوصي أو لا يوصي في الوصايا المستحبة، وإن كانت الوصايا واجبة حكمها حكم الدين. والسقط إذا ولد لأكثر من 4 أشهر غسل وصلي عليه، والمراد بذلك أنه إذا نفخت فيه الروح، إذا تم الطور الثالث، الطور الثالث إذا نفخت فيه الروح ثبتت أحكامه. وقبل نفخ الروح لا حكم له، والتصوير والتخليق تثبت به الأحكام المتعلقة بالأم، الأحكام المتعلقة بالأم تثبت بالتخليق، والأحكام المتعلقة بالجنين تثبت بنفخ الروح. الاستهلال للإرث، يعني مسألة السقط إذا خرج ميتا، والسقط إذا ولد لأكثر من 4 أشهر غسل وصلي عليه، لأن ثبتت أحكامه، لأن هناك أحكام متعلقة بالحمل، منها إسقاطه، ومنها إلزام الأم بالنفاس، ومنها ما يتعلق به من الصلاة عليه، من تكفينه والصلاة عليه ودفنه، فإسقاطه جائز ولا غير جائز؟ يعني قبل 40 قالوا يجوز بدواء مباح، لكن ينبغي بل يتعين أن يشدد في هذا الأمر، يتعين أن يشدد في هذا الأمر ولو كان قبل 40، لأن التساهل في إسقاطه يسهل الفاحشة، يسهل الفاحشة. وأكثر هؤلاء الذين يزاولون الفواحش من ذكور وإناث يحسبون الحساب للحمل، فإذا كان إسقاطه أمر ميسر سهل الأمر عندهم، فإذا وجد مثل هذا فيجب أن يشدد فيه، وإلا فالأصل أن أهل العلم يقولون يجوز إلقاء النطفة قبل 40 بدواء مباح، ومنهم من يسترسل في ذلك حتى تنفخ فيه الروح، لكنه قول مهجور. والسقط إذا ولد لأكثر من 4 أشهر غسل وصلي عليه، وإن لم يتبين ذكر هو أم أنثى، تبين فيه خلق الإنسان ونفخت فيه الروح لكن ما يعرف هل ذكر ولا أنثى، سمي اسما يصلح للذكر والأنثى، هبة الله، عطية الله، منة الله، ليصلح الذكر والأنثى. هناك أسماء مشتركة سمي بها الذكور وسمي بها الإناث، مثل جويرية، أسماء نعم، وهند، وطلحة، قال من الرواة جويرية ابن أسماء، اسمه واسم أبي من المشترك، وقد سمع ذكر الجاحظ سمع من يلعن طلحة صباح مساء، فقيل له هل تعرف طلحة هذا الذي تلعنه، هل تعرف طلحة هذا الذي تلعنه، هو يسمع من قومه وفئته، قال نعم، أليس هو زوجة الزبير؟ دل على أن هؤلاء العامة الذين يتابعون رؤوسهم، رؤوس الضلال والزندقة، كثير منهم لا يعرف عن دينه شيئا، إنما ورثوه بالتقليد. طلحة بن عبيد الله أحد 10 المبشرين، وهو عندهم يستحق مثل هذا وأكثر، صلى الله العافية. نعم، التسمية بيدعى يوم القيامة فلان من فلان، وجاء الأمر بها لكن فيه ضعف، جاء الأمر بها لكن فيه ضعف. قال وتغسل المرأة زوجها، وتغسل المرأة زوجها، وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس. الآن بدون تردد تغسل المرأة زوجها. وأما بالنسبة إلى العكس، وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس. ما الفرق بين المسألتين؟ نعم. لكن الفرق بينهم كيف ينفسخ من جهة دون أخرى؟ تغسل المرأة زوجها، وصلته بها أليست زوجته في الآخرة؟ لأنها في العدة، هي في إذا مات فهي في العدة ولا تتزوج، بينما لو ماتت هي له أن يتزوج أختها في الحال. ها؟ يعني لو ولدت بعد الموت بلحظة، على كل حال يمشون على الغالب. قالوا وتغسل المرأة زوجها وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس. أبو بكر غسلته زوجته اسماء بنت عميس، وقالوا لو استقدمنا من أمرنا ما استأخرنا ما غسل النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه. وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة، علي رضي الله عنه غسل فاطمة، فلا مانع من أن يغسل الرجل زوجته وتغسل المرأة زوجها. وما يقال من انقطاع وما يترتب عليه من جواز النكاح بأختها أو عمتها إذا ماتت الذي يجعل التفريق عند بعضهم بين الزوج والزوجة لا أثر له في الحقيقة، فهي زوجته في الآخرة، هي زوجته في الآخرة. لو مت، لو مت غسلتك. على كل حال هذا التفريق من هذا الباب يعني، وإلا فالأصل أنه من الطرفين جائز بلا إشكال. ولو قيل إن أولى الناس بغسل الزوج زوجته وغسل الزوجة زوجها لكان له وجه، لأنه محل اطلاع على أخص الخواص فيها والعكس مما لا يطلع عليه غير الزوج ولا الزوجة. يعني إذا كانت المرأة تغسل المرأة بحائل بالنسبة للعورة، والرجل يغسل الرجل بحائل بالنسبة للعورة بعد تغطية السوءة، فإن الزوج قد رأى من المرأة والعكس، المرأة قد رأت من زوجها ما يجعل مثل هذا مرتفع. فهذا يدل على أن الزوج أولى الناس بغسل زوجته، والزوجة أولى الناس بغسل زوجها. يعني قد يخشى عليها من الجزع، الجزع يعني يخشى عليها من الجزع، لكن هذا الذي ما ترددوا فيه، هذا الذي لم يترددوا فيه ولا فيه إشكال، لا إشكال في هذا إن شاء الله. تغسل المرأة لا فرق، فالجزع منتفي هنا، ومن عرفت بالجزع تمنى، من عرفت بالجزع تمنى، حتى من غسل النساء تمنى. نعم. يقولون أنه يجوز أن تزوج أختها في الحال، فانقطعت الزوجية. انقطعت الزوجية، لكن الزوجة إذا مات زوجها فيتعتد وهي في حكم الزوجة في مثل في هذه الحال. على كل حال سببه ما ذكرنا، والخلاف بين أهل العلم معروف، ولذا قيدوا غسل الرجل لزوجته بالضرورة بحيث لا يوجد نساء يغسل زوجته. والخلاف في المسألة قوي بين أهل العلم، لكن لا شك أن الأثر والنظر دليل على جواز غسل الزوجين أحدهم الآخر. نعم. أين يوضع؟ لم يتبين، لكن هو بقدر رجلي الإمام. وين يوضع؟ قال والشهيد إذا مات في موضعه، الشهيد إذا مات في موضعه، موضع المعركة، في مكان المعركة، لم يغسل المصلى عليه. ربط الصلاة والتغسيل بالمكان، ما ربط هذه الأحكام بطول المدة البقاء، نعم، ولا بالحياة المستقرة من عدمها، ولا بالأكل والشرب من عدمه، لأنه قد يجرح جرحا مميتا قاتلا فينقل عن مكانه إلى المستشفى فيموت فورا، على كلامه يغسل، على كلامه يغسل، ولو بقي في مكانه يوم أو يومين على كلامه لا يغسل. أيهما أولى بالتغسيل؟ هذا الذي جلس يوم أو يومين وأكل وشرب، أو الذي مات بعد دقائق ونقل عن مكانه؟ هو جعل المكان قرينة على قرب الموت، كأنه يريد المكان قرينة على قرب الموت، وأنه لو انتقل عن هذا المكان أنه عاش وبقي مدة، وإلا فالأصل طول المكث بعد هذا الجرح، وما يدل على استقرار الحياة فيه. فإذا وجد ما يدل على استقرار الحياة فإنه حينئذ لا يكون شهيد معركة. نعم. فأكل وشرب هذا مو شهيد، وشهيد عند الله جل وعلا ما يحرم إن شاء الله الشهادة، لكن بالنسبة للأحكام إذا أكل بعد ذلك فالأكل علامة استقرار الحياة. والشهيد إذا مات في موضع لم يغسل والمصلى عليه ودفن في ثيابه، لأنه على ما جاء في الخبر الصحيح ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء واللون لون الدم والريح ريح المسك، والتغسيل يقضي على هذه الخصيصة، وغسل والثياب تغيير الثياب أيضا، ويواجه بهذا الأثر الطيب بسبب هذه العبادة التي هي ذروة سنام الإسلام، وما ذلت الأمة وما امتهنت وسلط عليها أحقر الناس إلا بسبب ترك الجهاد، والله المستعان. ودفن في ثيابه وإن كان عليه شيء من الجلود والسلاح نحي عنه، يعني غير الثياب ينحى عنه، لأنه يستر بثيابه وما عدا ذلك قدر زائد على الحاجة، وهو أيضا مال يستفيد منه الوارث، نحي عنه وإن حمل وبه رمق وسل وصلي عليه، كما حصل لسعد أصيب في أكحله وحمل وضعت له خيمة في المسجد ليزوره النبي عليه الصلاة والسلام من قرب، ثم بعد ذلك نكأ جرحه خرج منه الدم أصيب بهذا النزيف فمات، غسل وصلي عليه. أي نعم بالعناية برض المعركة ولا خارج المعركة؟ نقلوه إلى المستشفى على كلام المؤلف، على كلام المؤلف ما يغسل ويصلى عليه، لأنه قال في موضعه، المؤلف حدد الموضع، وهم يقولون شهيد المعركة في مكانها. على لكن على كل حال إذا أصيب بغيبوبة ولا أكل ولا حي حياته مستقرة فإنه له حكم الشهادة. نعم لا الرمق الشيء اليسير الشيء الأدنى ما يطلق عليه من الحياة، ولذا جلس شهر وروحه في بدنه في ولو كان في غيبوبة. نعم أي نعم ما أذكر الله ما أذكر شيء تبحث تبحث والله. وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه، يعني إذا كان به حياة مستقرة ولو كانت يسيرة فإنه لا يسمى شهيد معركة، إنما الشهيد الذي يموت في الحال، الذي يموت في الحال. والأكل دليل على الحياة، لكن الشرب بعضهم يقول أنه ليس بدليل على الحياة، بدليل أنه لو شرب شيئا وخرج على صفته دليل على الموت، دليل على الموت. لو شرب لبن وخرج كما هو كما حصل لعمر رضي الله عنه فلا شك أنه أصيب بإصابة قاتلة، وكونه يحرك بعض أجزائه كحركة الحيوان المذبوح هذه ليس فيها استقرار، ليس فيها استقرار. من الغرائب في الجراد، وقد شوهد وبين رأسه عن جسده ويأكل، الرأس بمفرده يأكل يمضغ ويخرج مباشرة لأن ما في جسد، يعني هذه من الغرائب، هل يوجد غيره مثل هذا؟ يعني ذكروا هذا عن الجراد وتتبع ووجد صحيح. ها؟ نعم الضب، الضب ما في شك أنه يتحرك وتطول حركته بعد ذبحه، تطول حركته بعد ذبحه، وقد يمشي، وقد يمشي وقد أبين رأسه من جسده. نعم وين إيه الرأس انتهي، ما هو مثل الجراد، عكس الجراد، عكس الجراد، لكن الجسد يمشي، يمشي هو مقطوع الرأس. تقول أبو عبد الله المهم أنه جديد، يعني لا تحسب أنه يقول بنستدل به على شيء. الشباب يدركونها. لا حين من حرارة الموت، لكن ما هو مثل الضب يجلس مدة طويلة، يجلس مدة طويلة. لا الضب أمره شأنه عجيب. نعم راح وخلاك. طيب راح وخلاك يمشي. لا إله إلا ها إيه والله أصلنا يجلس حتى يبرد مثل غيره من كان يتعذب بذلك حتى يبرد. ولذلك يتعاملون مع السمك بمعاملة سيئة جدا، يخرجونها من البحر والأصل أنها تموت، لكن تبقى مدة تضطرب فيضربونها بمثقل حتى تبرد. هذا تعذيب له، هذا تعذيب له، ما يصبرون حتى تسكن حركتها. نعم كيف اذا كانت تحس وتتالم فلا يجوز. نعم هذا ما يضر اصلا، انه ميتته حلال، ميتته حلال، لكن تعذيبه حرام. العلماء يقسمون الشهداء اقسام، فمنهم شهيد الآخرة والدنيا، هو الذي قتل في المعركة الباعث على قتله إعلاء كلمة الله مخلصا في ذلك لله جل وعلا مقبلا غير مدبر، هذا شهيد في الدنيا والآخرة، ترجى له الشهادة ويغلب على الظن ويعامل معاملة الشهداء على ما ذكرنا. ومنهم شهيد دنيا فقط دون الآخرة، هو الذي قاتل من أجل الحمية ومن الشجاعة وليرى مكانه، أو قاتل للمغنم فقط أو غل أو ما أشبه ذلك، هذا يعامل في الدنيا معاملة الشهيد فلا يغسل ويصلى عليه، وأما في الآخرة فيتولى الله جل وعلا وقد ارتكب ما ارتكب. ومنهم شهيد آخرة فقط، ومن جاء تسميته شهيدا في النصوص وليس بالشهيد في المعركة، المطعون والمبطون والحريق والغريق، ومن قتل دون ماله، ومن قتل دون عرضه، ومن قتل دون نفسه، هؤلاء شهد. جاءت النصوص التي تدل على أنهم شهداء لكنهم يعاملون معاملة غيرهم، فهم شهداء في الآخرة فقط. القسمة كم؟ ثلاثية والأربعية؟ شهيد الدنيا والآخرة، الدنيا فقط، الآخرة فقط، لا شهيد الدنيا ولا آخرة، ها؟ طيب رجل مات على فراشه بدون سبب نص على أنه شهادة ولا قتل معركة وله، هذا ليس بشهيد. ها دعنا نريد إنسان عادي من عوام المسلمين مات على فراشه، هل يمكن أن يقال ترجى له الشهادة هذا وليس لديه أي سبب من أسبابها؟ ها لا يقال. ها رباعية. نعم أصحاب باب الحوادث الهديم الذي يتحطم عليه البيت ويخر عليه السقف، هذا شهيد كما جاء في النص، لكن من تحطمت عليه السيارة وقد بذل جميع أسباب السلامة، هل نقول أن السيارة حكم البيت تحطمت عليه مثل ما لو انهدم عليه البيت؟ نعم إيه. يعني التنظير فيه مطابقة ولا ما فيه مطابقة؟ نعم. يعني لا بد وإن استعمل جميع أسباب السلامة أن يكون عليه جزء من السبب، يعني هذا كلامك. نعم. مئة بالمئة يكون مخطئ عليه. نعم. طيب هديم أناس في بيت يزاولون معصية فخر عليهم البيت وماتوا، يشربون الخمر في هذا البيت فخر عليهم، شهداء ولا غير شهداء؟ نعم نعم. ابن العربي في عارضة الأحوذ قال لهم الشهادة وعليهم معصيتهم، لكنه ما وفق على هذا، لأن الشهادة منزلة فوق رتبة المسلم العادية، والشرب منزلة دون منزلة المسلم العادية، فالجمع بينهما جمع بين النقيضين، الجمع بينهما جمع بين النقيضين. كيف؟ قال لها. نعم هو أشد من الغال، أشد من الغال، نسأل الله السلامة والعافية. والقتل في المعركة أفضل من القتل بالهدم، يعني ما كفرت الشهادة في المعركة الغلول، فكيف تكفر الشهادة بالهدم الشرب، نسأل الله العافية. فابن العربي لا يوافق على ما قاله. نعم. إيه. هل هو شهيد بمعنى فعيل بمعنى فاعل أو مفعول؟ الشهيد هل هو فعيل بمعنى فاعل بمعنى شاهد على غيره، أو فعيل بمعنى مفعول أنه مشهود له؟ نعم. من ترضون من الشهداء هذا شاهد، لكن هل الشهيد المقتول في المعركة شاهد ولا مشهود له؟ والشهادة تأتي حتى من جرحه يشهد له، ثوبه يشهد له، لأنه قتل في سبيل الله، لكن هل هو يشهد على غيره؟ أو مثل القتيل يأتي يسأل يقول سل هذا بما قتلني، فيطلب شاهد يشهد له، الذي يظهر أنه مشهود له، فعيل بمعنى مفعول. شيء ما في شك أن هذا تعبد، قد ندرك وقد لا ندرك، قد ندرك بعض الأسباب وقد لا ندرك، لكنها أمور فواجع مباغتة قد تحول دون المرء وبين الاستعداد، مثل الموت، المرض اللي يطول بحيث يكون الإنسان يكون وفاته بالتدريج فيستعد للملاقات. لكن موت الفجأة اللي يلحق بهذه أن جالس ثم قبضت روحه، السكتة لموت الفجأة ويكثر في آخر الزمان، وشواهده كثيرة في هذه الأيام، ما جاء عليه نص، لكن ما جاء في نص المطعون الميت بالطاعون المبطون. ولذا يقولون في قنوت النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة غير الطاعون، المطعون شهيد، فلا يطلب رفع مثل هذه الشهادة، فيها أشياء متعلقة في المسألة. من مات من مرض في بطنه يسمونها المبطون، ولذا يقولون من أصيب بالسرطان في أحشائه وفي جوفه وفي بطنه هذا مبطون، لكن لو كان في بعض أطرافه لا، ليس بمبطون. نعم، المقصود أنها في البطن داخلة في أحشاء داخلة في، نسأل الله العافية.